يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. إذن منه آيات محكمات، القرآن واضحة يعني معناها من حيث اللغة واضح، وهي هن أم الكتاب الأساس، وأخر متشابهات تحتمل أوجها من حيث اللغة فتحتاج إلى تفسير ونظر أهل العلم الثقات حتى يعطوها معنى موافق للآيات المحكمة، لأن الله سماها أم الكتاب. أما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الصواب، ميل عن الحق، يأخذوا هذه الآيات المتشابهة ويفسروها بغير وجهها فيضل الناس. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القرآن إما حجة لك أم عليك، وقال تعالى: يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. إذن الآيات المحكمات مثل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، معناها واضح أن الله لا يوصف بالجسم، جسم الكثيف كالحجر والإنسان والنبات، والجسم اللطيف كالهواء والضوء والظلام، النور بمعنى الضوء، هذا جسم خلقه الله وجعل الظلمات والنور، وصفات الأجسام الحركة، السكون، الحرارة، البرودة، كل هذا من صفة الجسم، والله منزه عن ذلك كله، لا يوصف بذلك، ليس كمثله شيء، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، كان قبل الزمان والمكان ولا يتغير عما كان. والآيات المتشابهة تحتمل أوجه، مثال: والسماء بنيناه بأيد، قال ابن عباس أي بقدرة، اليد في اللغة تأتي عدة معاني. الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس: يهدي الله لنور الإيمان، معناه يعني يهدي لنور الإيمان، هذا معناه. في اللغة العربية هناك البلاغة والتعبير المجازي إلى غير ذلك، مثل: وجاء ربك، أي جاء أثر قدرته، أو تأتي: جاء الملائكة بأمر الله، مثل في اللغة نقول: السلطان بنى أو الأمير بنى المدينة الفلانية، لم يفعل هو فعلا الفعل، يعني ما دارش هو الفعل حقيقة، إنما أضيف إليه مجازا، فلان احتل البلاد الفلانية، بوش احتل العراق مثال، هذا مجازي تمام. جاء ربك أي جاء أثر قدرته، أو جاء الملائكة بأمره، ينزل ربنا أي ملك ربنا مثل ما رأينا. إذن معناه نور السماوات والأرض يهدي لنور الإيمان، هذا معناه. قاعدة: سيدنا أبو بكر الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنه سئل مرة، قال: ما معنى وفاكهة وأبا؟ قال: لا أدري أي سماء تذلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني لا يجوز يفسر الإنسان القرآن برأيه. إن شاء الله واضح، إن شاء الله يكون واضح، لأن الذي يشبه الله بخلقه لا يكون مسلم، هذا يسمى الشرك. النور الضوء هذا كله بخلق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال العلماء: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. إن شاء الله يعني يكون واضح الأمر.